بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ماذا تقول لمن قام الليل كله من أوله إلى آخره وهو متعب ولكنه يريد أن يصيب السنة، وما حكم الصلاة بالمصاحف لأجل التطويل؟ أما قيام الليل كله فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الحديث في الصحيح أن نفرا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن سنتي، وقال أحدهم قال: أما أنا فأقوم ولا أرقد. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا هذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم ويرقد، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجمع في ليله بين النوم والقيام، وهذا الأمر هو الأكمل، لأن من حافظ على هذه السنة فهذا أدعى للمداومة، والمداومة أفضل من الانقطاع. والإنسان معلوم أنه مهما قوي بدنه خصوصا في مراحل الشباب فلربما أتى عليه وقت يضعف عن هذا العمل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على عمل يداوم عليه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو لم يقصر فيه ولم يترك هذا، فيقوم شيئا من الليل ويحرص عليه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو مداوم عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة، يعني يداوم على العمل، وجاء عنه في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على عمل يداوم عليه ولو كان قليلا خير من عمل طويل منقطع، فهذا هو الأدعى. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن من أوجه تفاضل العمل هو تأدية العمل على وجه الاقتصاد، وأن هذه من الصور التي يفضل بها العمل، قال: لأن هذا مظنة المداومة، هذا مظنة المداومة. فهذا الذي ننصح به إخواننا وأهل الحرص، أن يحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستبقي نشاطه إلى صلاة الفجر وإلى عمل النهار، وإلى أن يداوم على هذه على هذا العمل إلى أن يلقى الله عز وجل. نعم. الصلاة بالمصاحف. أما الصلاة بالمصحف فلا بأس بها، وقد كان بعض السلف، وينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي بالمصحف، ولكن ينبغي لمن صلى بالمصحف أن لا يكثر الحركة، وإنما يقرأ، ويعني لا ينبغي له أن يكثر يعني تقليب المصحف، وإنما إما أن يضعه أمامه أو يحمله، ثم بعد ذلك يعني إذا ركع وضعه في مكان يكون مرتفع ثم يأخذه بعد ذلك، فلا بأس بذلك، لا بأس. وإن قرأ من حفظه أفضل، وإذا لم يضبط الحفظ وقرأ من المصحف يكون هذا أدعى لضبط القرآن وعدم الإخلال بالتلاوة والخطأ في القراءة. هذا سائل يسأل عن حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، هذا الحديث فيما يحضرني أن الشيخ الألباني صححه، وأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي ركعتي الفجر بعد الأذان أم أصليها بعد صلاة الفجر، وهل الأجر في ذلك سواء؟ لا، الأفضل أن تؤدى بين الأذان والإقامة، وأما بعد صلاة الفجر فهذا باتفاق أهل العلم أن هذا الوقت الذي تؤدى فيه هو وقت قضاء لمن فاتته، أما من تمكن فلا ينبغي له أن يؤخر هاتين الركعتين إلى بعد الصلاة، بل يبادر إليهما قبل الإقامة، لكن إن أقيمت الصلاة لا يصلي بعد الإقامة، يقضيهما بعد ذلك. أما إذا كان في الوقت متسع يبادر إلى صلاة هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة. نعم. الاضطجاع هل يكون في المسجد أم في البيت؟ لا، في البيت، كما ورد في حديث عائشة أنه كان يضطجع إلى أن يؤذنه بلال ثم يخرج ويدخل المسجد ويصلي بالناس. يقول: هل يجوز أن أصلي ركعتي الفجر بسورة الفاتحة فقط؟ أما الجواز نعم، لأن قراءة الفاتحة واجب وهو ركن وقراءة ركن عند بعض العلماء، وأما قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فهو مستحب، ويعني من ترك القراءة فلا يقال أن صلاته باطلة، لكن ينبغي الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمن داوم على ذلك. فالمداومة على ترك قراءة شيء من السنة أو من القرآن فيه مخالفة للسنة، وفيه يعني مداومة على عمل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحرص الإنسان على السنة. كان بعض السلف يقول لا تقول واجب ولا سنة، يعني إذا شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نتركه لغيره؟ نتبع هديه، فكل خير وكل مصلحة وكل نفع لنا في اتباع هدي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: كيف رتب الإمام النووي أبواب كتابه رياض الصالحين؟ الإمام النووي رحمه الله رتب هذا الكتاب على طريقة المصنفين في الأبواب، فبدأ الكتاب بذكر بعض الأبواب العامة في الإخلاص والصدق والرفق، ثم بعد ذلك أخذ يذكر بعض ما يتعلق بالأحكام والعبادات، وكذلك ذكر الفضائل، ثم أيضا ذكر المحرمات والآداب، فجمع هذا الكتاب الكثير من الأحاديث في العبادات وفي الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي فضائل الأعمال وفي الأمور المحرمة، فكان جمعا مباركا نفع الله به، ومن قرأ هذا الكتاب وحرص عليه فإنه سيحصل على علم كثير. وكما تلاحظون كل حديث فيه فقه، كل حديث فيه فضل، فمن حرص على هذا الكتاب وقرأه وحرص على العمل به ينال خيرا كثيرا. وهو كتاب بحمد الله لطيف، ليس بالضخم، في مجلد، وقد اعتنى به العلماء، فينبغي أن لا يخلو بيت مسلم من هذا الكتاب العظيم، وأن يداوم المسلمون على قراءته في بيوتهم وعند أهلهم وأبنائهم حتى يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل عدم تطبيق السنة يوجب الإثم؟ هذا فيه تفصيل كما ذكرت، لأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون متابعة واجبة في أصل المشروعية وفي الأركان والواجبات، فنعم المتابعة واجبة، ومن فرط فيها فإن عمله ناقص، وإذا كان النقص في واجب فهذا يستلزم الإثم. وأما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي المستحبات فهذا فيه أجر وثواب، ولكن من ترك شيئا من ذلك فإنه لا يأثم. ولهذا قال العلماء: السنة يعني من فعلها أجر عليها، ومن تركها فلا إثم عليه. لكن نبه العلماء على مسألة، وهو أن المداومة على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون سببا للحرمان وعدم التوفيق بعد ذلك. ويطلب الدعاء لبنته بالشفاء، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضى المسلمين، وأن يجعل له من كل هم مخرجا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. يقول السائل: النوم على البطن معلوم أن فيه كراهة، ولكن إذا كان الشخص لا يقدر أو أنه تعود وهو من صغره ألا ينام على بطنه، فهل عليه شيء؟ هذا منهي عنه، وقد ورد أن هذه ضجعة أهل النار، وقال بعض الشراح أن أهل النار والعياذ بالله يكبون في النار على هذه الطريقة. وكما سبق التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن التشبه بالكفار في حياتهم الدنيا وفي عذابهم يوم القيامة، كذلك نهينا عن التشبه بالشيطان، نهينا عن التشبه بالحيوانات، بل نهي الرجل أن يتشبه بالمرأة، والمرأة أن تتشبه بالرجل للمحافظة على الجنس وعلى جنس الذكورة وجنس الأنوثة، كل هذا مما فيه مصلحة للإنسان. فالإنسان يتجنب أن يتشبه بالمغضوب عليهم وبالكفار وبأهل المخالف والمعاصي، ولكن إذا جاهد نفسه على أمر وما استطاع فإنه عند الضرورة تحصل التوسعة. لكن الإنسان يجاهد نفسه على أن يعود نفسه على أن يكون نومه وأن يكون هيئته في اضطجاعه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي ثبت أنه كان يضطجع على جنبه الأيمن، وثبت أنه كان يضطجع على جنبه الأيسر، وكذلك لو اضطجع على القفا وجعل ظهره إلى الأرض فهذا أيضا لم يرد النهي به، بل ربما جاء في بعض السنة أحيانا. وأما أن يكون ينام على بطنه بحيث يكون بطنه ملاصقا للأرض فهذا الذي ورد النهي عنه. يقول السائل: هل يكتب للرجل أجر قيام الليل إذا كان مسافرا حتى يرجع؟ نعم، ورد في الحديث أن الرجل إذا عمل عملا ثم سافر أو مرض أجر الله عليه عمله، هذا من فضل الله. يقول: إذا جمع الإنسان صلاة بصلاة أخرى لكن فصل بينهما بالصلاة على الميت فهل جمعه صحيح؟ نعم صحيح، لأنه لا يشترط من في الجمع بين الصلاتين التتابع بحيث لا يكون بينهما فاصل يسير، والأصل هو التتابع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة أنه صلى المغرب ثم بعد ذلك حطوا الرحال ثم صلوا العشاء، فدل على أن هناك فاصل يسير، فإن حط الرحال وكونهم ينزلون أغراضهم من على ظهور الإبل فإن هذا فيه وقت يقرب من وقت الصلاة على الجنازة ولربما زاد، فدل على أنه لا بأس أن يكون هناك فاصل، وإن كان السنة أن يداوم وأن يحرص أن تكون الصلاة بعد الصلاة، لأنه ورد لم يسبح بينهما أي أنه لا يصلي وإنما تكون الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى. يقول السائل: ما رأيكم في قضية الفجر الصادق؟ لعله يقصد هل الفجر الصادق هو يعني يوافق الأذان الآن أو الأذان فيه شك في هذا؟ ليس فيه رأي، ولا ينبغي أن يتبع من يشكك فيما يكون في أمصار المسلمين وما كان عليه الإمام وما كان عليه ولاة الأمر وما عليه المسلمون، وهذه فتنة دائما يحصل من بعض الناس يشكك، يقول الناس في هذا البلد يصلون قبل الفجر، وكثيرا ما يحصل تتبع لهذه الأقوال فيتبين أنهم متوهمون، ولهذا لا ينبغي أن يلتفت لهذا. المؤمنون وهذه الأمة كما جاء في الحديث إن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، فإذا صلى الناس صلي معهم ويد الله على الجماعة ومن شد شد في النار، فلا ينبغي الشذوذ ولا ينبغي التكلف، ونحن أمة مرحومة، إذا اجتمع الناس على خير فالزم جماعة المسلمين والزم الإمام والزم جماعة المسلمين في مساجدهم ولا تشد. وأما إذا كان هناك شيء بين واضح في أن الناس يصلون قبل الفجر أو يتأخرون كثيرا فعند ذلك يبين للمسؤولين الذين هم معنيون بضبط الوقت ويتنبهون لذلك الأمر. أما أن يأتي إنسان يشد عن الناس يقول أنه لا أصلي مع الناس يصلون قبل الوقت يتأخرون فإن هذا من الشذوذ عن الجماعة ولا ينبغي أن يلتفت إليه. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ هذه من السنة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا ويترك عنها. لا تصور يا شيخ، لا تصور يا أخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا ويصلي بغيرها أحيانا، وهذا نوع من السنة، فإن السنة منها ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان يفعله في وقت دون وقت. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بصوت سري مع الإمام؟ نعم، المأموم يقرأ، صحيح أنه يقرأ بالفاتحة ولكن يسر بذلك ولا يجهر به الجهر الذي يؤذي غيره. نعم. يعني قراءته توافق قراءة الإمام يمكن؟ يعني مع الإمام لا، وإنما ينتظر حتى يفرغ الإمام، إما أن يقرأ قبله وإما أن يقرأ بعده، وأما أن يتابعه لفظا بلفظ فما ينبغي، وإنما يكون بعد. ولا أقول أن هذه قراءة باطلة، ولكن الأولى أن ينصت لقراءة الإمام ثم يقرأ، لأنه يجمع بين الإنصات والقراءة. نعم، إذا الإمام كان يستعجل لو قرأ أثناء قراءته للسورة، لو كان قراءته للسورة يقرأ الفاتحة، لأن استماع الفاتحة آكد من الاستماع للسورة، فينصت ويسمع للفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ. يقول سائل: ما هو الكتاب الذي يوصي به الشيخ لمن اهتدى جديدا؟ الذي أصيب به مداومته على قراءة كتاب الله والتدبر، فهو أقوى ما يكون في قوة الإيمان. هذا الكتاب الذي إذا داوم المسلم على تلاوته جعل الله في قلبه من الإيمان واليقين والعلم والرغبة في الخير ما لا يمكن أن يوصف. ولهذا ما اهتدى مهتدي إلا أقبل على القرآن. فهذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل يعني حجة لنا وهو علينا إن لم نعمل به والعياذ بالله، فينبغي ويجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يداوم قراءته وأن يحرص على تلاوة القرآن بتدبر. فكم من آية غرست إيمانا قويا كالجبال في نفوس المؤمنين. يعني عندما يسمع الإنسان يعني آيات القرآن والوعد والوعيد وتتأمل هذا وتعلم أن هذا كلام رب العالمين الذي هو أصدق الكلام وهو أصح الكلام، فعند ذلك يكون الإنسان عندما يقرأ الوعيد كأنه يرى العذاب أمامه، وعندما يسمع القرآن أو يقرأ القرآن ويوصف له ما في الجنة من النعيم كأنه يراه أمامه، لأنه لا يشك في خبر الله عز وجل. وهذا بخلاف لو حدثه عالم يقول ممكن أنه مخطئ، أما هذا القرآن لا يمكن أن يتطرق إلى الخطأ. ولهذا ما قرأه مؤمن مصدقا به مؤمنا به إلا انتفع به، لأن المؤمنين مجمعون عليه. فإذا قرأه الإنسان غرس في نفسه الإيمان واليقين وكأنه يعني يعيش في الآخرة، يرى الجنة ويرى النار. ولهذا جاء في القرآن من وصف الجنة حتى كأن الإنسان يراها، ووصفت لنا النار كأننا نراها، وصورت لنا مشاهد يوم القيامة والحساب والصراط والميزان ومواقف الناس وأهوال القيامة، كل ذلك كأن الإنسان يرى. وصف لنا يوم القيامة ويوم تنشق السماء ويوم تكور السماء ويوم تنشق السماء الكواكب وتندثر على الأرض وتسجر البحار، كل هذا وصف لنا في القرآن. فهذا أقوى ما يقوي الإيمان. فهذا القرآن تلاوته عبادة وعلم وترغيب وترهيب، كل هذه تجتمع في القرآن. ثم بعد ذلك يحرص على قراءة السنة مثل هذا الكتاب، يعني إذا جعل له وردا يوميا من كتاب رياض الصالحين فيقرأ فيه، يبدأ من بداية الكتاب لو يقرأ 3-4-5 أحاديث يقرأها ويحرص أن يحفظ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها. وهذا الكتاب سماه صاحبه رياض الصالحين وهو كذلك رياض الصالحين، أنت تنتقل من روضة إلى روضة. فكلما قرأت مثل هذا الحديث الذي قرأناه اليوم في السنة في راتبة، كم استفدنا من سنة، كم استفدنا من فضيلة، كم عرفنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينتفع به الإنسان، بينما الذي لم يعرف هذا لم يعمل به. مثل الاضطجاع الآن، كم واحد منا الآن يعمل به؟ ربما القليل. فالآن عرفته افعله مرة، فإن كان سنة تكون من أهلها وتأتي يوم القيامة وأنت ممن فعل هذه السنة. ولهذا كان بعض أهل العلم يحرص إذا بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولو مرة واحدة حتى يكتب ممن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أحدث في أثناء الوضوء فماذا يفعل؟ هذا الأمر إذا حصل من متيقن وليس بصاحب وسوسة فيجب عليه أن يعيد الوضوء، وإذا كانت ريح فيعيد الوضوء، وإذا كان يخشى من تسرب شيء من بول أو غائط فيجب عليه أن يستنجي وأن يغسل اللباس إذا أصابه شيء، وإذا كانت ريح فلا يلزمه الاستنجاء وإنما يعيد الوضوء. وأما إذا كان صاحب وسوسة وتحصل له وساوس فلا يلتفت إليها ويستمر في وضوئه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.